هنا يقول السائل حديث برقم كذا مختصر صحيح، فما تحفتهم فيما يكرون جنة؟ قال زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث، زيادة كبد النون يعني طرفه، ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف الكبير. ومعنى هذا الحديث طبعا وإن كان السائل لم يسأل أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسأل أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، مثل الحوت من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف الأطراف هذا الكبد. فكم يكون مقام هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول وإنا لموقعون، وجعل لأهل الجنة من الموت ما أحب إنسان في الجنة مرتبة، وهو الذي يخرج من النار بعد أن صار حمى منسودا ويدخل الجنة يمشي إليها زحفا، هذا حين لا يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. كم يكون ساعة هذا الكون وما سيزيد به رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يتقف أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم ما في فيه اثنين جنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.